يعني إن شاء الله نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المستمعون الأكارم في كل مكان عبر غرفة الفجر بالبالتوك وعبر إذاعة وود بالإنترنت، والذين سيستمعون إلينا فيما بعد في إن شاء الله، حياكم الله بياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سأقرأ عليكم شهادة هامة لمسؤول في تنظيم الدولة، لم يكن جنديا عاديا بل هو كان مسؤولا في تنظيم الدولة. اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1437 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 2015، ونحن هنا في عبر غرفة الفجر وإذاعة وود أقول لكم إن شاء الله حياكم الله بياكم، وإن شاء الله لعل وعسى ينفع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بهذه الشهادة. على أي حال، أنا قبل الشهادة، قبل أن أقرأ النص كالمعتاد، هذه شهادة جديدة وليست هي كالشهادة، ليست هي الشهادة القديمة التي منذ أسبوعين قرأتها عليكم، لكن هذه شهادة جديدة مختلفة إلى حد ما. وهذه الشهادة قبل أن أقرأ النص بالتفصيل بدون تعليق مني نهائيا، يعني إذا بدأت وشرعت في قراءة النص فهذا يكون بدون تعليق بدون تدخل مني، لكن سأقول تقدمة سريعة لأن لي تعليق كبير جدا على كل هذه الأشياء فيما بعد يعني إن شاء الله، لكن أنا لن أعلق على وأنا أتكلم على عن النص بذاته، لأنه يعتبر وثيقة، لأنه إن شاء الله سينشر مكتوبا وينشر بالصوت، فيعني هذه تكون وثيقة وحجة على أنصار هذا التنظيم أو على الذين لا يزالون يتعاطفون مع هذا التنظيم. أولا، هذه ملابسات هذه الشهادة، أن أحد الثقات الذين أعرفهم أنا شخصيا تواصل معي، ثم هو كان أيضا قائدا عندهم في تنظيم الدولة، ثم نجاه الله منهم وهرب منهم بعد ذلك، فاتصل بي. وهو طبعا إن شاء الله هذا له شهادة مستقلة، هو يقول لي سأسجل شهادة إن شاء الله مستقلة، لأن له أشياء معينة ويخشى على أن ينتقموا من بعض الأشخاص المعينين أو الأقارب له يعني، فهذا إن شاء الله سيقول شهادته بالتفصيل أيضا. اتصل بي وكان معه في البيت شخص معين، هذا الشخص من المسؤولين الذين كان لهم صلاحية من دار الخلافة، ما يسمى بدار الخلافة، كان مسؤولا وله صلاحية أن يدخل أي مكان أو يفتش أي مكان ويدخل على السجون، يدخل على أي مكان بهذه الصلاحية، لأنه من دار مأذون له مما يسمى بدار الخلافة. فقال لي هو موجود الآن والرجل يريد أن يتكلم معك. طبعا تكلم معي مباشرة كفاحا هكذا، استمعت إلى صوته وتبادلنا التحية، وهو دمث الخلق ما شاء الله، والله سبحانه وتعالى قذف في قلبه التوبة وفر من هؤلاء، ولذلك قلت له في بداية تحياتي له نجوت من القوم الظالمين. فالمهم حكى لي بعض الأشياء وكيف تركهم، وإن هذه أوصاف، إنها عصابة، إنها هذه ليست دولة ولا إسلام، هذه سجون يمارس فيها الكفريات، كفريات، وقال كذا. ثم بعد ذلك طلبت منه أن يقول شهادته أو يكتبها. هو طبعا قال لأني يخشى على موضوع الصوت أن يصل إليه، لأنه مهم وليس شخصا مثلا من شخص جند عادي، هم لا يفرقون، هم لا يرحمون أحدا، ولكن لأن له حيثية معينة، فلذلك اكتفينا بأن يكتب أولا ما يشاء. فكتب، فاتفقنا، فكتب لي شهادة عينية معاينته الشخصية لما يحدث في سجونهم، ليس باعتباره مسجونا، ولكن لأنه كان يشرف بنفسه ويدخل ويستمع يرى ماذا يحدث في هذه السجون. والقسم الآخر قال لي أنه سيكتب شهادة مستقلة، لأنني طلبت منه، قلت له أنا من رأيي بعد ذلك، لأنك أن ربنا نجاك فكن سببا في نجاة آلاف الشباب الذين يظنون بهم خيرا، هؤلاء الشباب الذين خدعوا بشعارتهم، فواجب عليك شرعا أن تبصرهم وتحكي، أن تحكي لهم تجربتك. وأولا لماذا لجأت إليهم؟ لماذا انبهرت بهم؟ لماذا بايعتهم؟ لماذا، ما القرار، كيف كانت تأخذ القرارات، وتحكي مثل هذا، ولماذا بعد ذلك هربت منهم، ولماذا أنت لا تعترف بأن هذه دولة إسلامية، ولا لماذا لا تعترف أنهم لا يطبقون الشرع أصلا، ولماذا لا تعترف بأنها خلافة، ما وجه البطلان لديك الذي جعلك أن تهرب من هؤلاء القوم الظالمين. المهم وعدني خيرا وقال إن شاء الله إن هو فقط سيرسل هذا القسم الأول، ثم القسم الآخر سيكتبه على مهل، يعني يكتب ويجيب على أسئلتي هذه. فقلت له يا حبذا إن شاء الله، حيث نقوم بالشهادة مرة نحكي هذه الملاحظات التي رأيتها، والقسم الآخر هو تحكي لنا كيف انبهرت، ولماذا لجأت، ولماذا بيعتهم، ولماذا خرجت منهم، ولماذا أنت يعني بتتبرأ. هو بيتبرأ منهم جماعة، هو بيتبرأ من هذه الخلافة أو هذه الدولة، لأنه أولا هو رجل شرعي وليس واحد شخص عادي، يعني شرعي بطالب علم، يعني بالإضافة إلى أنه الحيثية التي لديه يعني دليل أنهم زكوه وأنهم أوصلوه إلى هذا المنصب، يعني ولذلك هم يبحثون عنه بجدية وفتشوا كل الأماكن التي هرب منها، ولكن الحمد لله هو في مكان، يعني أسأل الله أن يكون المكان آمنا إن شاء الله. هذه الملابسات. فاتصلت به، حتى اتصلت به أمس بالليل يعني بتوقيت متأخر، وقلت له أنا عندي درس، دورة عندي درس الطرق الحكمية، الدرس 18 من الطرق الحكمية، وأنا بعد الدرس أريد أن أقرأ على الناس بعض الملاحظات التي أرسلتها لي، شهادتك هذه، يعني أريد أن أتحدث عن شهادتك. فقال لي، قلت له هل تأذن بذلك رغم أنها قصيرة؟ قال حتى لا أسبب لك ضررا ولا أي شيء. قال لي لا إن شاء الله، قل ولكن لا تذكر بعض التفاصيل الأخرى، يعني التي يعني يعرف منه من هو بالضبط يعني، ولكن قلت إن شاء الله طب سنقول أنك يعني أقل شيء سنقول إنك مسؤول، من كنت مسؤولا مهما وأنت لست كجندي عادي، هل هذا صحيح؟ قال نعم. قلت أنك كانت لك صلاحيات كبرى؟ نعم. يعني كل هذا، إذن قلت لهذا يكفي، وبعد ذلك لكل حادث حديث. فوافقني وأرست، قلت له في موضوع أنت قلت نقطة معينة في موضوع في السجن مثلا، ملاحظة في سجن معين، فأنت قلت ملاحظة معينة، يا حبذا لو تعطينا نبذة أخرى أو مزيد من التفصيل عن هذا الموضوع. ففعلا أرسل لي بعض السطور زيادة حتى يبين ما هو الموضوع في هذه المسألة، أرسلها لي بعد صلاة الفجر اليوم. اليوم طبعا الأربعاء السابع من شهر محرم سنة 1437 هجرية. فهذا أنا طبعا لا أريد أن أطيل، لأن الهدف هو قراءة بدون تعليق بدون أي شيء، ولا لن أتدخل أنا في أي جملة، ولكن أحب أن تعلموا، لأن الشهادة متعلقة بالسجون بصفة خاصة، عشان تروا يا أيها الشباب، هو شباب أنصار تنظيم الدولة، يا مساكين أيها المخدوعون بهذا بهذه الشعارات، هؤلاء جماعة، والله يا جماعة أنا مشفق، لا والذي يقول حاسد أو غير حاسد، أنا مشفق، ها أنا مشفق عليكم، بارك الله فيكم، والله العظيم أنا مشفق، أنا آخذ بحجزكم أن يقذفونكم في النار، يا حرام عليكم أنكم تتبعوا مثل هذه الجماعة الضالة، جماعة جهال يا جماعة. انظر إلى السجن، أنا بعطيكم نموذجا لدليل على هؤلاء جماعة من الجهال في الشرع، انظر ماذا يفعلون في السجون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية السجن، هو شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى عندما يتكلم عن عن عن السجن يقول فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس الخصوم أو وكيل الخصم عليه. وكلام كبير كثير، كل العلماء تكلموا شبه إجماع من العلماء أن السجن هو للتعويق وليس للتعذيب وليس لإذلال، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سبحان الله، الكافر من حقه كما يقول إمام المواردي وكما يقول من قبله الإمام الشيباني وكما يقول هؤلاء الأئمة الكبار من جميع المذاهب، الكافر حتى لو حبسته فإنك تطعمه وتمرضه، يعني تجيب له الطبيب ويعالجه، وكل كل هذه الحقوق مكفولة له، ها ثم أنت تعوقه فقط عن أن يمارس أن يتصرف بنفسه في شيء، هذا للكافر، فما بالك بالمسلم، فما بالك تذل المسلم، يعني هذا الذي سبحان الله مجموعة ستقرؤون أشياء يعني مروعة. إيش هؤلاء الجهال يا جماعة؟ والله هذه السجون التي لدى الغرب والتي للكفار الأصليين، سواء من الكفار الأصليين أو من الكفار المرتدين، هؤلاء الذين يحكمون بلاد المسلمين، لا يوجد مثل هذا، حتى لو وجد ليس أنموذجا. هؤلاء أول شيء يعينون لك طبيبا، أول شيء يجيب لك طبيب ولا يعرضك، حتى لو عذبك المرتد، هؤلاء حكومات الردة التي تعذب الناس إنها أيضا بترسل لك طبيبا، إنها لا عمل معيشك في الذل، وأدين يسجنون معك الأطفال ويزن معك، يعني أنا لا أريد أن أستبق ماذا في الوثيقة أو في وثيقة هذه الشهادة، لأنها بصراحة لا تحتاج إلى تعليق. هؤلاء جماعة من الجهال، هؤلاء جماعة من، ودليل على ذلك سأقرأ لكم بس، لكن هذه مستقلة يعني بعدها، بيان التعزيرات الذي نشروه في ما يسمى ولاية حمص، حاجة مخازي. هؤلاء الجهال يعني بأشياء بينشرونها، يبقى فلان 5000 ريال و2000 ريال وعقوبات، التي العقوبات التعزيرية هذه الذي لفت انتباهي في شيء ما، لكن على أي شيء يا شباب، على أي حال نسأل الله السلامة، والله ما عاديناهم بدون وجه حق، والله بل هو كنا نود أن يكونوا على حق وننصرهم وندافع عنهم، ولما كنا نحسن الظن بهذه الدولة قديما، كنا اللي هي ما يسمى دولة العراق الإسلامية قديما، كنا نظن أنهم على خير، ولما وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فلما استبان لنا جرمهم وتكفيرهم وتفجيرهم وفسقهم وجهلهم وغباؤهم وحماقتهم، سواء في الدين في الفقه في الشريعة في السياسة الشرعية في أي شيء جهل مركب، ها تبرأنا من أفعالهم وتبرأنا منهم، ولا نريد وندعو الشباب ألا ينضموا إلى هذا التنظيم الحروري الخارجي الذي اجتمع فيه الحرورية مع الجهل مع الخيانة، مع خيانة بحق، ورأيت هناك شهادة في منتهى الخطورة أيضا توزع الآن أو مقال بيحكي عن الأم التي اغتصبوا ابنها، يعني حاجة ترعب لو كانت القضية دي صحيحة وسليمة، لأنها ذكرت أسماء أحد المجرمين، وهذا المجرم ذكره لي عدة أشخاص، منهم هذا الشخص المسؤول الكبير ومعه الشخص الآخر. قالوا لي في واحد اسمه أبو لقمان. قلت لهم من أبو لقمان؟ هلا. قالوا هو الذي صار واليا للرقة، هو الوالي الرقة الآن، وكان واليا، كان أمنين، اسمه أبو أيوب. قالوا هذا الوالي الرقة، هذا المجرم سفاح قاتل، كم قتل من المهاجرين وكم قتل من المسلمين الأبرياء، هذا الخبيث، هذا، هذه ألفاظهم، وقالوا ألفاظ شديدة جدا عن هذا أبو لقمان. قلت لهم من هو، من أي؟ قال هو أصل سوري. قلت له والله عار على الشوام وعار على الإسلام أصلا مثل هذا الخبيث الذي هو والي الرقة حتى الآن. هذه المرأة ذكرت في أيضا التي كتبت مقالا أو في حوار هكذا منشور، ممكن الشباب يبحثوا عنه، عن ابنها الذي يعني أعجب بهم والتحق بهم ثم اغتصبوه، واتهم واحد اسمه أبا عبد الله الكويتي أن اغتصبوا وواحد الوالي، وكلام في مرعب، أفلام يا جماعة مثل المساد، مثل قصص المساد بالضبط، حاجة خطيرة تقشعر لها الأبدان. دعك لا حتى لا أذهب بعيدا، ولكن أقول لكم والله يا شباب ما حسدنا. طب هنحسد البغدادي على أي أساس؟ وأحسدكم على أي أساس؟ وأنا يعني ما شاء الله ممكن أعلن عن نفسي خليفة مثلا، أو أنا لي مقرب معين، سبحان الله، نحن ننصر الحق حيث كان، ولكن تبين لنا، استبان لنا ما غاب عنكم، وكل ما معظم المغفلين الذين يعيشون في خارج سيطرة هذا الرجل بصفة خاصة، وبعض من يحاول، من يريد أن خالف تعرف، الذي يعيش على مذهب خالف تعرف يحب أصحاب هوا هم الذين يؤيدون هؤلاء. لو فتح المجال وفتحت الحدود وتركوا دولة الإرهاب وإرهاب الناس وقصرهم، وستجدون الناس تفر منهم زرافات ووحدانا، الناس بتتمنى الهروب. الرجل بيقول لي هذا صاحب الشهادة، أنا فررت بأعجوبة بآية من آيات الله، بيقولها بآية من آيات الله، ويقول هو اللي عنده في البيت، في نفس البيت، وكان قائدا أيضا تبرأ منهم، وكان صديقا لعمر الشيشاني وهذه المجموعة. قال لي أنا أيضا يعني خرجت لا يعلم بخروجي إلا الله سبحانه وتعالى بطريقة لا تتخيلها، وهم عملوا كل المحاولات حتى مساعدة هؤلاء في الخروج والهروب، وكل هناك مجموعة تريد أن تخرج وأن تهرب، ومنهم 150 واحد قتلوه يا جماعة بشهادة هذا الرجل في الحوار الشفهي بيني وبين، و500 موجودين، 500 في سجونهم، يعني حاجات يندى لها الجبين. على أي حال سأبدأ النص بالضبط، بارك الله فيكم وأرجو أن تستمعوا إلي. النص ليس طويلا، خلي بالكم النص قصير جدا، ولكن انتبهوا إلى الجمل وإلى ماذا يقول بالضبط لتعلموا هذه هي دولة الخلافة، هذه حقيقة البغدادي، هذه حقيقة هؤلاء. والله أمس الشخص الذي كان قائدا لدينا بيقول لي أقسم لي بالله أن هذه الجماعة، أن هذا البغدادي كذاب، وأنها عصابة، بأنهم فقط لإعبار حظوظ نفسية دنيوية لأنفسهم فقط، وليست لقضية خلافة ولا إسلام ولا غيره، هي فقط استغلال. يقول لي حتى خلافتهم أيضا لمآرب شخصية بينهم، هذه استغلوا الأمة في الذبح. هذا كان أحد القيادات العسكرية الذي يحكي لي هذا، كان أحد القيادات العسكرية عندهم، ولكن لا أريد أن أتكلم عنه طبعا لأنه لنظرا لظروفي، وهذا ثقة، أنا لا أحكي عنه، هذا واحد ثقة يعني، وأحكي فقط عن المسؤول الذي كانت له صلاحيات في تنظيم الدولة، وأقرأ لكم ما أرسله لي بإذنه وبموافقته، وهو سيسمعني إن شاء الله، وربما يكون يسمعني الآن. أقول وبالله التوفيق. شهادة شرعي مهم في تنظيم الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. أكتب اليوم ما رأيته في الدولة الإسلامية في سجونها العامة وسجونها الأمنية، وأشهد الله على كلامي. رأيت في سجن حلب، سجن قباسين، وهو سجن للعوام، رأيت 27 سجينا تظهر عليهم علامات التعذيب، وبعضهم في فترة طويلة في السجن بدون محاكمة. واتضح لي أن من يعذبهم هو السجان وبأمر من وكيل الإدعاء، ويتم إنهاء أمرهم من خلال السجان ووكيل الإدعاء بدون مرورهم على المحكمة ولا القاضي. انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية، وفي سجن الأمنيين رأيت عزل امرأة مسجونة عندهم بسبب تهديدها لواحد منهم بين قوسين الأمنيين، بعدما قتل زوجها بتهمة تعامله مع فصيل أحرار الشام، فسجنوها 19 يوما في غرفة مظلمة وقديمة في مبنى مهجور لا يوجد فيه حمام أعزكم الله ولا فراش، فقط كرسي تجلس عليه طيلة اليوم، وكانوا يجمعون الصراصير ويرمونها عليها نوع من التعذيب. أقول مرة أخرى، وكانوا يجمعون الصراصير ويرمونها عليها نوع من التعذيب. وجلست هذه السجينة في سجن الجماعي مع النساء مدة شهر أو أكثر، وكانوا في سجن الجماعي ينامون على البلاط بدون بطانيات ولا فرشات، وكان حمام السجن الجماعي مقابل الغرفة مباشرة بدون باب أو ستارة، وكان من يستخدم الحمام أمام مرأى جميع من في الغرفة أي المسجونات. وكان في السجن فتاة عمرها 18 سنة أتت من مناطق النظام، فتم تفتيشها وتفتيش جوالها، وتم العثور على صورة لها وهي لا ترتدي الحجاب، وكان معها شخص في الصورة، فسجنت حتى تعترف من هذا الشخص وماذا كانت تفعل في مناطق النظام. ورأيت أيضا امرأة معها طفلين مريضين وحالتهم صعبة، وكانت تحتضن أطفالها وتبكي، وتترجى الأمنيين أن يعالجوا أطفالها أو يأتوا بالدواء، وكانوا يقولون لها لن نعالجهم حتى تعترفي. أقرأها مرة أخرى، هذا هو الشاهد المسؤول، الذي مسؤول كبير له صلاحيات يفتش السجون. ورأيت أيضا امرأة معها طفلين مريضين وحالتهم صعبة، وكانت تحتضن أطفالها وتبكي، وتترجى الأمنيين أن يعالجوا أطفالها أو أن يأتوا بالدواء، وكانوا يقولون لها لن نعالجهم حتى تعترفي. المشهد الآخر، وفي نفس نقطة أخرى، وفي نفس هذا السجن الأمني رأيت ناسا لهم 6 أشهر بدون حكم مع التعذيب، ورأيت شخصا كسروا يده في السجن وجبرت داخل السجن بشكل غريب وكان معوقا، وآخر تكسرت أسنانه، وآخر أصيب بالعمى. نعم، هذا في سجن منبج الأمني، هذا في سجن منبج الأمني. وفي نفس هذا السجن، أقولها مرة أخرى شباب، وفي نفس هذا السجن الأمني رأيت ناسا لهم 6 أشهر بدون حكم مع التعذيب، ورأيت شخصا كسروا يده في السجن وجبرت داخل السجن بشكل غريب وكان معوقا، وآخر تكسرت أسنانه، وآخر أصيب بالعمى. نعم، هذا في سجن منبج الأمني. ثم في مشهد آخر يقول: ورأيت في سجنهم تقريبا 10 إخوة من المهاجرين يريدون الخروج من دولتهم، فسجنوهم وحكموا عليهم بسجن 1 شهر وحلق رؤوسهم بالموس ودورة شرعية. رأيت في سجنهم 10 إخوة من المهاجرين يريدون الخروج من دولتهم، فسجنوهم وحكموا عليهم بسجن 1 شهر وحلق رؤوسهم بالموس ودورة شرعية. ورأيت، يقول هذا المسؤول الذي كانت له صلاحيات في التفتيش، يقول: ورأيت 2 من الإخوة المهاجرين مسجونين على تهمة لم تثبت عليهم، وكان ولي الأمر هو من يعذبهم بالضرب حتى يعترف تحت التعذيب، وكان ولي الأمر هو من يعذبهما بالضرب حتى يعترف تحت التعذيب، وكان السجانون دائما يهددون الإخوة المسجونين من المهاجرين بقتل المصلحة. أقولها الفقرة هذه على بعضها مرة أخرى: ورأيت 2 من الإخوة المهاجرين مسجونين على تهمة لم تثبت عليهم وعليهما، وكان ولي الأمر هو من يعذبهما بالضرب حتى يعترفا تحت التعذيب، وكان السجانون دائما يهددون الإخوة المسجونين من المهاجرين بقتل المصلحة. مشهد آخر يقول هذا المسؤول في تنظيم الدولة الذي فر منهم وتبرأ منهم ونجاه الله منهم، يقول: ورأيت أيضا القضية المعروفة قضية السفارنة، هذه القضية التي فضحتهم بعد انتشار خبر براءتهم، بعد انتشار خبر براءتهم، وتم قتل شخص فيها تحت التعذيب وعشر آخرين بحكم الردة. كانوا إذا عرضوا على القاضي يقولون له: اعترفنا تحت التعذيب، فكان يغضب ويضربهم ويقول: أعيد التحقيق. وكان ضحية هذه القضية 49 شخصا ذاقوا أنواع العذاب من تعليق وما يسمى التشبيح أو البلانقو أو البلانجو حسب نطقي أنا، لا أعرف ما معنى البلانقو، هذه عذاب التشبيح أو البلانقو، وكانوا يمنعونهم من الأذان داخل السجن ويستهزئون بهم إذا أذن واحد من المساجين. هذا ما رأيته وعشته في الدولة الإسلامية، وأشهد الله على كلامي، وهذه شهادة حق واجب إظهارها. هذا هو كلامه. أقرأ هذه الفقرة على بعضها لأنها فيها الهول وفيها شيء تكفير، لا لا لا أريد أن أعلق، خلاص. ورأيت أيضا القضية المعروفة قضية السفارنة، هذه القضية التي فضحتهم بعد انتشار خبر براءتهم وتم قتل شخص فيها تحت التعذيب وعشر آخرين بحكم الردة. كانوا إذا عرضوا على القاضي يقولون له اعترفنا تحت التعذيب، فكان يغضب ويضربهم ويقول أعيد التحقيق. وكانت ضحية هذه القضية 49 شخصا ذاقوا أنواع العذاب من تعليق وما يسمى التشبيح أو البلانقو، وكانوا يمنعونهم من الأذان داخل السجن ويستهزئون بهم إذا أذن واحد من المساجين. هذا ما رأيته وعشته في الدولة الإسلامية، وأشهد الله على كلامي، وهذه شهادة حق واجب إظهارها. انتهت الشهادة، شهادة هذا المسؤول في تنظيم الدولة الذي فر منهم ونجاه الله سبحانه وتعالى منهم، وله شهادة أخرى إن شاء الله، لكن سأكتفي بهذا القدر في هذه الشهادة التي قرأتها عليكم في يوم الأربعاء السابع من شهر المحرم لسنة 1437 هجرية، الموافق 21 من شهر أكتوبر لسنة 2015. والله على ما أقول شهيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.